هنا القاهرة. الإذاعة المصرية تقدم إسماعيل ياسين في أبو الحسن العبيط. أبو الحسن العبيط حلقات فكاهية كتبها أنور فتح الله، يخرجها يوسف الحطاب. ايه رأيك في برزه ولا ابعدوا عني بقى، سيبونا افكر. برزوش اتشجع يا مولاي، ايه بتعمل كده امام الحاشية؟ بس اعمل ايه بقى في البخت المايل ده؟ ما تخافش ان شاء الله هتغلبه. صحيح، يعني مفيش خطر علينا؟ ابدا يا مولاي. والمعركة هتبتدي امتى؟ الليلة. يعني لسه قدامنا النهار كله؟ ايوه يا مولاي. عال قوي. ودلوقتي بقى عن اذنكم. على فين يا مولاي؟ انا رايح اقابل الملكة. طيب اما اجي معاك. اما شيء بارد يا اخي، انا رايح لمراتي. طب بس عشان اوريك السكه. مالكش دعوه، وانا هسال عليها في السكه. الاصول يا مولاي اني اجي معاك. ليه؟ هو انت المشطه بتاعت القصر؟ اصلي انا خبيت عليك اني ابقى درويش الملكه الخصوصي. درويش خصوصي ولا لك اخصوصي؟ ايه العواميد الرخام دي؟ ده بهو الحريم. يا سلام على بهو الحريم يا ولا يا مصطفى، ده هايل خالص. انت لسه شفت حاجه يا مولاي؟ اعمل معروف كفايه كده، احسن عقل حيطير. اثبت يا مولاي. انا ركبي ثابت خالص ومش قادر امشي. انده للعبيد يشيلوك يا مولاي؟ لا في عرضك. ليه؟ احسن الملكه تفتكرني مكسح. ادي احنا وصلنا لجناح الملكة يا مولاي. طيب يا اخويا خليك انت بقى وكتر خيرك. ما يصحش يا مولاي. لا ده يصح قوي، خليك انت هنا. انا لازم اجي معاك. بأسمع اما اقولك، انا طبعي حامي وما حبش حد يشوف مراتي بتيتا. لكن دي الملكة ومن حق اي واحد من الرعية انه يقابلها. الكلام ده مش عندي، ممنوع اختلاط الجنسين في مملكتي. انا ضيف الملكة وهي عزماني على الفطار معاك، وازاي تعزمك من غير ما تقولي؟ انا لازم احاسبها على الغلطة دي. استعد بقى لمقابلة الملكة. ايوه بس انا مش عارفها. اطمن، انا حابة اشاور لك عليها. هي انهي واحده فيهم اللي قاعده في الوسط؟ السلام عليكم يا مولاي. وعليكم السلام يا مولاي. الله، انت بتعمل ايه؟ بسجد للملكه. فيها ايه دي؟ هو ما يصحش، انت نسيت انك الخليفه كده. طيب لا مؤاخذه يا مولاي. اتفضل يا مولاي. يعني مولاكي يا حته من جوه قليب مولاكي. اتفضل اقعد على المائدة يا مولاي. اقعد فين يا مولاتي؟ تعال هنا جنبي يا مولاي. الله يكرمك يا مولاتي. اتفضل اقعد هنا يا درويش مصطفى. لا لا مش ضروري يا مولاتي، اصله شبعان. انت شبعان يا درويش مصطفى؟ لا ابدا يا مولاتي. يعني ايه انا كذاب؟ العفو يا مولاي مش قصدي. امال قصدك ايه؟ تهزقني قدام الملكة بتاعتي؟ مش كده يا مولاي. طب اتفضل من غير ما ترد. ما يصحش يا مولاي. ما يصحش ازاي؟ انا هنا راجل البيت. بس هدي اخلاقك يا مولاي. خلاص هديت اخلاقي، عايزة ايه تاني؟ عشان خاطري خليه يقعد يا مولاي. يسلم خاطرك يا مولاي. اقعد يا سيدي عشان خاطرك. انا متشكر يا مولاي. اقعد كل وانت ساكت، واذا التفت يمين ولا شمال والله حندهن مسرور علشان يطير راسك. مولاي عايز ايه يا عرقوب؟ قصدي يا منصور. في اتنين من الرعية عايزين يعرضوا شكواهم عليك. انا مش فاضي دلوقتي. دي شكوى مهمة قوي يا مولاي. هو الواحد ما يفضاش من الشغل ابدا؟ ضد مين الشكوى دي؟ ضد واحد اسمه ابو الحسن العبيط. اخرب يا قليل الادب. انت تعرفه يا مولاي؟ لا لا لا ابدا والله العظيم ما اعرفه ولا شفته. امال زعلت ليه يا مولاي؟ لا بس يعني ما يصحش يقول على واحد من رعيتي انه عبيط. وانا مالي يا مولاي، هما كاتبين في الشكوى ان اسمه ابو الحسن العبيط. ده باين مش هيسكت الا لما اضربه. وايه العمل دلوقتي يا مولاي؟ ومين اللي قدم الشكوى دي؟ واحد اسمه عثمان والتاني اسمه سعيد. وبيقولوا ايه في الشكوى؟ بيقولوا انه ضربهم وقال لحياه عليهم. هما اللي قلالات الحياة ما يختشوش. انت تعرفهم يا مولاي؟ لا لا لا والله العظيم ما لا شفتهم ولا عرف. امال بتشتم ليه يا مولاي؟ اصل انا يا حبيبتي ما حبش الكذابين. وش عرفك انهم كذابين يا مولاي؟ باين من كلامهم انهم كذابين. حاكم انا افهم في الكذب كويس قوي. تأمر بايه يا مولاي بخصوص الموضوع ده؟ وانت ايه رأيك يا درويش مصطفى؟ رأيي اننا نجمع مجلس القضاء بريادتك عشان يفصل في القضية دي. على العموم مفيش مانع، وانا هعينك انت والدرويش محمود اعضاء في المجلس، بس ابقوا خلوا عندكم نظر شوية. امرك يا مولاي. فتحت الجلسة. انده على المدعين والمتهم، ولا استنى لما استخبى احسن يعرفوني. عثمان المصري. نعم. سعيد الحصري. نعم. انده على المتهم. ابو الحسن العبيط. نعم. انت بترد ليه يا مولاي؟ لا لا لا بابا. انا بقول نعم قصدي يعني اقول ايه اقوالهم. انا بحسب في حاجة تانية. ولا حاجة تانية ولا حاجة تالتة، اعمل معروف لسانك انت واقف ساكت. الله، انت هتسيب القضية وتمسك فيا ولا ايه؟ ما بلاش ايه دي. الا قول لي ايه اقوالك يا عثمان. ربنا يطول في عمرك يا مولاي. بلاش اوانت، انا ما باكلش من الكلام ده. انا كنت في بيتنا انا وسعيد واختي. اختك؟ اختك مين؟ اختي دعم. طيب وازاي صحتها؟ كويسه قوي. طيب ابقى سلم لي عليها والنبي. ايه الكلام ده يا مولاي؟ ايه في ايه؟ ما تسالش عن صحه الرعيه بتاعت ولا ايه؟ احنا هنا في محكمة. طيب ما تشخطش كده احسن، والله احبسك 24 ساعة. خلي بالك شوية يا مولاي. وبعدين يا عثمان؟ وبعدين دخل علينا ابو الحسن العبيط. اخرس عبيط في عينك. وبعدين؟ وبعدين نزل فينا ضرب وشتيمة. وايه السبب؟ أصل سعيد كان متفق معايا عشان يتجوز أختي دعم. لا هو ما اتفقش معاك. اتفق معايا يا مولاي. بقول لك ما اتفقش. ايش عرفك بس يا مولاي؟ ايوه صحيح، ايش عرفني؟ ها وبعدين؟ وابو الحسن كان عايز يتجوز سعد. وانت اتفقت معاه ولا لا؟ لا ما اتفقتش معاه. انت كذاب. ايش عرفك يا مولاي؟ اذا ما قلتش الحق انا هشنقك. انا كان قصدي اضحك عليه. تضحك عليه؟ اثبت دي يا درويش مصطفى. حاضر يا مولاي. وكنت عايز تضحك عليه ليه؟ عشان يجوزني بنته سلمى. طيب اترزي عندك، انده على المدعي الثاني. سعيد الحفري. نعم. ايه اقوالك؟ انا كنت متفق مع عثمان ودعت على الجواز. ما حصلش. ايش عرفك بس يا مولاي؟ اصلي بفهمها وهي طايره. وبعدين؟ وبعدين رحت عشان اتجوزها، جابوا الحسن ورايا ونزل فينا ضرب وشتيمه وقله حياه. اخرس يا قليل الحياه. انت بتشتمه ليه يا مولاي؟ ده ولد قليل الحياة ما يختشيش. ليه يا مولاي؟ اذا كان بيشتم اخوه الكبير اللي رباه لغاية ما خلاه راجل. مدام اخوه اناني وعاوز يتجوز خطيبته يبقى له حق يشتمه. انت بتحاميله؟ انا بقول الحق. انت كذاب. احترم نفسك يا مولاي، اقصن اهزعك. انت بتشتمني؟ طب انا لازم اوريه. طب وريني كده. عيب يا مولاي، احنا في محكمة. قل له هو يلم السهم. انت اللي غلطان يا مولاي. انا اللي غلطان؟ يا عيال ياهو، انتوا فاكريني ايه؟ هو انا حبيب؟ غدا نقدم لكم الحلقة التالية من حلقات أبو الحسن العبيط التي يكتبها أنور فتح الله ويخرجها يوسف الحطاب.